وهذا الحديث يتحدث أيضا عن تخصيص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الأصل وجوب التوجه إلى القبلة على كل إنسان قادر، ولا يسقط التوجه عن القبلة إلا لمن عجز عنها، مثل المريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة مثلا وليس هناك أحد يوجهه، ومثل الإنسان المضطر كالذي مثلا يكون في قتال أو يكون في حراسة، ولو انصرف إلى القبلة وترك المكان الذي يحرسه ربما هجم عليه العدو، فهذه حالات أبيح له ألا يستقبل القبلة. أما الأصل فهو أنه لا يجوز أن يصلي النافلة ولا الفريضة إلا مستقبلا للقبلة، هذا الأصل. لكن استثني السفر تشجيعا للمسافر في أن يكثر من النوافل، يجوز له ألا يستقبل القبلة، بل كما قال هنا جابر يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التطوع حيث توجهت به راحلته. النوافل التي تكون على الأرض للنازل تختلف في أحكامها عن النوافل التي تكون للراكب، فالذي يكون نازلا يجوز له فقط أن يصلي جالسا، لكن لو قال هذا إذا كان قادرا على القيام، يعني واحد بيصلي الضحى مثلا وقال أنا أستطيع أني أقوم لكني سأصلي 8 ركعات وسوف أصليها جالسا، نقول له صلاتك صحيحة، لكن صلاة القائم، صلاة القاعد على النص من صلاة القائم، نقول يجوز لك أن تصلي النافلة قاعدا مع قدرتك على القيام، لكن لك نصف أجر القائم ما دام أنك قادر على القيام. لكن لو قال أنا عاجز عن القيام، إذا كان عاجز عن القيام له أجره كاملا. فهذا فيما يتعلق بصلاة النافلة. صلاة النافلة على الراحلة يجوز أن يصليها قاعدا طبعا، سواء كانت الراحلة من الدواب أو كانت الراحلة من الرواحل الحديثة اليوم، الطائرات والسيارات والقطارات ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يصليها قاعدا، وإن استطاع أن يقوم فهو أفضل، مثل الذي يصلي في طائرة مثلا في مصلى وقال أنا برجع وصلي في الخلف وصلي صلاة النافلة الضحى، أصلي الوتر مثلا خاصة في الرحلات الطويلة، أريد أن أصليها قائما، هذا أفضل بلا شك. لكن لو أراد أن يصليها جالسا جاز له ذلك، ويسقط عنه استقبال القبلة، وإنما كما جاء في الحديث حيث توجهت به راحلته، يعني الطائرة مثلا طالعة من جدة جاية إلى الرياض والقبلة خلفك وأردت أنك تصلي الوتر فرضا أو تصلي ضحى أو تتنفل لله هكذا أو تصلي استخارة مثلا وأنت في الطائرة، فتعلم يقينا أن القبلة خلفك، فقلت الله أكبر وصليت حيث متوجهة راحلتك تعلم أن القبلة ورائك، ومع ذلك فالصلاة صحيحة، وذلك لأن التنفل على الراحلة لا يشترط فيه استقبال القبلة، ويسجد ويركع بالإيماء ويكون السجود أخفض من الركوع، يعني يكون قائما يكون مثلا قيامه جلوس تام، فإذا أراد أن يركع انحنى قليلا ثم يقول سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، إذا أراد أن يسجد انحنى أكثر من الركوع حتى يتحقق له أنه فرق بين الركوع والسجود. استحب الإمام أحمد وبعدد من أهل العلم أن يستقبل القبلة لتكبيرة الإحرام ثم يصرف وجهه حيث شاء، يعني مثلا أنت تعلم أن القبلة عن يمينك، مثلا افرض أنك طالع مثلا من أو جاي من القريات من الشمال طالع مثلا إلى الجنوب رايح مثلا نجران، فأنت تعلم وأنت والطائرة متوجهة جنوبا تعلم أن القبلة عن يمينك جهة الغرب، ففي مثل هذا الحال استحب الإمام أحمد أن يلتفت إلى القبلة ويقول الله أكبر ليشرع في صلاة الضحى ولا غيره، ثم يلتفت إلى وجهه الذي هو عليه ويتم صلاته، وهذا ليس عليه دليل، لكن استحبه قال لأن استقبال القبلة في الأصل أنه واجب، وقد أبيح عدم الاستقبال لضرورة الراحلة ونحوه، والأقرب أنه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى القبلة ليكبر، مع أن تكبيره للقبلة وهو على راحلته أسهل من تكبيرنا اليوم ربما وانت على السيارات والطائرات ونحوه، فهو يستطيع حتى الراحلة أن يقف بها ويلف ويتوجه القبلة لا يستغرق إلا وقتا يسيرا بعدين يكمل سيره، خاصة أن صلاة عليه الصلاة والسلام كانت طويلة، يعني ما كانت المسألة دقيقتين ثلاث وتنتهي الصلاة، فهو كان يطيل القراءة يطيل الدعاء ونحوه، ومع ذلك لم يكن يتكلف أن يتوجه للقبلة لتكبيرة الإحرام. فالأصل أنك تكبر حيث كان وجهك لتكبيرة الإحرام لصلاة التطوع. صلاة الفريضة على الدابة يجب فيها أن يقوم بجميع أركان الصلاة، القيام واستقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود ونحوه، إلا في حالات. من هذه الحالات طبعا إذا كان يستطيع أن يصلي الفريضة وهو في الطائرة مثلا، أو في الأوتوبيس أو في القطار وهو قائم إذا كان في مكان مصلى، أو في الأوتوبيس مثلا أكثرهم نايمين والسيب فاضي فأخذ السجادة وفرشها والله أكبر وصار التوبيس أصلا متوجه نحو مكة مثلا وصلى، أو جاي إلى الرياض ومكة وراءه، يعني استقبل القبلة تماما وحقق القيام والركوع والسجود وهو في الفريضة فصحيح صلاته. لكن هذا لا يكون دائما ولا يتحقق لكل الناس، في الغالب أن يعني الحافلات أحيانا يوقفون حتى الناس يصلون، وأحيانا ما يقف للصلاة، وبالتالي أنت ماذا تفعل إذا لم تستطع أن، إذا كانت الصلاة تجمع لما بعدها مثلا أذن عليك الظهر وتعلم أنكم ستصلون قبل المغرب بوقت، تقول خلاص أنا بصلي الظهر مع العصر عند وصولنا، لكن إذا كنت تعلم أن الوقت يخرج لن تصلوا إلا بعد غياب الشمس وهي صلاة ظهر وعصر، أو لن تصل إلا بعد طلوع الشمس وهي صلاة فجر، وإن طلبت من السائق أن يتوقف لن يطيعك، ففي مثل هذا الحال أنت وصلت إلى مرحلة الضرورة، مثل المريض اللي ما عنده أحد يوجهه للقبلة مثلا، ومثل غيره ممن لا يستطيع أن يتوجه كما ذكرت، مثل الحارس الذي لابد أن يرقب مكانا معينا أو المقاتل ونحوه. فإذا وصلت إلى مرحلة الضرورة وقلت للسائق اتق الله نريد نوقف نصلي، أو كنت في بلد غير مسلم وعندهم نظام للتوقف لتوقف الأوتوبيس ولا توقف القطار أو كذا، ما هو على كيفك تقول وقف بصلي، وربما كنت المسلم الوحيد في هذا المكان، أو أحيانا أيضا تكون في طائرة لطيران لا يأذن لك أن تقوم لتصلي، أحيانا تقول مثلا أنا بقوم أصلي الفجر، يقول لك ما في مكان صلي في كرسيك، تقول طيب أنا أريد أن أصلي في الأمام عند الباب، يقول لك لا ممنوع هذا ممر طوارئ، فيحرجك ولا يطيعك في هذا، ما يطيعك، وربما يكون غير مسلم ولا يستوعب أهمية صلاتك في وقتها في مثل هذا الحال. ففي مثل هذا الحال إذا كانت الصلاة سيخرج وقتها، خاصة الفجر وقتها قصير يعني ولا تجمع إلى ما بعدها، أو كانت صلاة يفوت وقتها كالعصر والمغرب كالعصر يعني بغياب الشمس، ففي مثل هذا الحال صلي على كرسيك، إن استطعت أنك تستقبل القبلة افعل، إن لم تستطع تستقبل القبلة فكل شرط تعجز عنه يسقط عنك مباشرة. يعني نقول مثلا الآن من شروط الصلاة القيام، طيب واحد عنده ألم شديد في الركبتين ولا مشلول يعجز عن هذا الشرط يسقط عنه الشرط على طول. من شروط الصلاة الوضوء، طيب واحد عنده مشكلة في الجلد ما يستطيع يمس الماء، يسقط عنه مباشرة الشرط، يسقط الشرط بالعجز عنه. طيب قلنا للتيمم، قال أيضا نفس المشكلة، أنا عندي قروح في اليد وجروح والتراب يؤذيها، يسقط عنك مباشرة. طيب لا تيمم ولا وضوء، لا تيمم ولا وضوء، خلاص سقط عنك هذا وهذا، وإنوي إنوي في قلبك الطهارة وصلي وإن لم تكن متوضئا ولا متيمما. فكذلك الذي يصلي الفريضة في طائرة في أتوبيس حافلة في قطار ولا يستطيع أن يؤخرها حتى النزول ولا أذن له أن يصليها قائما، نقول صلي على كرسيك وأتي بما تستطيع أن تأتي به، إن استطعت أنك تقف قف، ما تستطيع أنك تقف اجلس. لو قال طيب أنا أستطيع أن آتي ببعض الأركان، كيف؟ قال استقبال القبلة أستطيع أني أتوجه بس بصدري للقبلة أول شيء، يقول الله أكبر، نقول جزاك الله خير تمام. قال وأستطيع أن أقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها وأنا واقف، يعني أنا واقف ما جلست على الكرسي وقلت الله أكبر وقرأت الفاتحة والسورة التي بعدها. نقول طيب هذا أيضا واجب، لأن الاتيان بالفاتحة قائما والاتيان بتكبيرة الإحرام قائما هو الواجب، هو الركن عليك. ولذلك أيضا يا إخواني ينبه الإنسان الذي يصلي على كرسي، الأصل أن ما يأتي بكرسيه ويضعه مع الإقامة ثم يجلس عليه وينتظر أن يكبر الإمام ويقول الله أكبر وراء الإمام وهو جالس، لا، الأصل ما دام تستطيع أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم فأتي بها، يجب عليك تأتي بها وأنت قائم، تأتي بالفاتحة وأنت قائم إيتي بالفاتحة وأنت قائم، لأن جلوسك هو رخصة والرخصة لا تؤخذ إلا بقدر الحاجة فقط. فنقول أنت إيش ما الذي يجعلك تصلي على كرسي؟ قال عندي ألم في الظهر ما أستطيع أني أركع ولا أسجد، ولا وعندي ألم في الركبتين ما أستطيع أني أجلس كجلوسكم. نقول طيب القيام عندك مشكلة معه؟ قال لا القيام أستطيع. نقول إذن إيتي بما تستطيع من أركان الصلاة، فأنت في القيام كبر قائمة وقرأ الفاتحة وقرأ السورة التي بعدها، إذا جاء الركوع اللي أنت عاجز عنه اجلس اجلس واركع. ثم إذا رفع الإمام إن لم يكن عليك مشقة في القيام لتقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا في إلى آخره فقم. إذا قال لا والله أنا علي مشقة لأني إذا جلست يشق علي القيام بسرعة، نقول إذن ابقى ربنا ولك الحمد وأنت جالس والسجدتين والجلسة والسجدتين ثم قم للركعة التي بعدها. فكذلك الذي يحتاج في الراحلة أن يصلي الفريضة يأتي بما يستطيع بشرط ألا يسبب له هذا مشكلة مع الموظفين اللي في الطائرة. يعني أحيانا بعضهم لو رأوك قائما ربما يعني آذوك، يعني المضيفين والمضيفات اجلس ايش اللي موقفك اجلس، وربما إذا كان طيران أيضا ما فيه مسلمون معك ولا يدرون أنت ماذا تفعل، ربما مع الأوضاع والأحداث يشك فيك يقول هذا قائم مش عنده قائم، طيب لا هو اللي طلع راح للحمام وله اللي جلس قائم وحاط يدينك كذا هذا ماذا يفعل. فإذا كنت تخاف من مضرة تلحقك، مضرة تلحقك ربما أساءوا بك الظن أو ظنوا أنك بتسبب مشكلة في الطائرة وما يفهمون أنك تصلي الآن، هو لا يستوعب ذلك. فإذا كان عليك مضرة من قيامك وأنت مثلا في الدرجة السياحية أو في الأولى أو كذا، مضرة من قيامك لهاتين الركعتين أو ثلاث ركعات كانت مغرب، ففي مثل هذا الحال صليها وأنت جالس إذا كان عليك مضرة. ولا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه إذا كان في مضرة ولفت نظر وربما آذوك أو مثلا شكوا فيك أو إذا كان في أمن في الطائرة جاء وحقق معك وش عندك، ما يستوعبون ماذا تفعل. إذا كان عليك مضرة فلا تكلف نفسك ما لا تطيق، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فصلي الفريضة وأنت جالس حتى لو كنت على غير القبلة لا بأس عليك في هذا إذا كانت الصلاة من الصلوات التي وقتها ضيق ويخرج وقتها. صلاة الفريضة على الدابة تجوز في أحوال أخرى أيضا، في المطر إذا كان هناك شدة مطر وأنت خشيت أن يخرج الوقت، افرض أنك في السيارة وطالع المكة مثلا وأصابك مطر وخشيت أن يخرج الوقت وليس هناك محطة بنزين تقف فيها لتصلي مثلا قبل أن يخرج الوقت، أو كنت في بلد آخر مثلا وليس مهيئ المكان للصلاة، ففي مثل هذا الحال إذا كان نزولك في المطر يعني يسبب لك ضررا وأيضا الأرض مبللة ما تستطيع أن تصلي فيها، فصلي على كرسيك، أوقف سيارتك إذا كنت أنت اللي تسوق يعني وصلي على كرسيك، فإذا كنت لست الذي تسوق فصلي في السيارة حتى لو السيارة تمشي، وقم بما يتيسر لك من ركوعك وسجودك. إن استطعت تلتفت إلى القبلة فهو حسن، لو قلت والله القبلة عن يميني نقول طيب وأنت على كرسيك هل عليك مشقة لو جلست على الكرسي ولفيت جهة القبلة ما دام في سائق يسوق؟ قلت لا والله ما علي مشقة، إذن توجه نحو القبلة. هل عليك مشقة لو سجدت؟ افرض انك جالس في المرتبة الخلفية ما في الا انت وتستطيع انك تتوجه للقبلة عن يمينك وتسجد على المرتبة مثلا، ائت بما تستطيع من أركان الصلاة، هذا إذا كان فيه مطر. وكذلك الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصعود والنزول، يعني افرض أنهم مسافرون في حافلة مثلا ووقفوا للصلاة ونزل الركاب ومعك شيخ كبير يشق عليه أنه ينزل ويصلي ثم يصعد الحافلة مرة أخرى في مشقة، أو مريض مرض شديد، ففي مثل هذا الحال يجوز أن يصلي مكانه إن كان متوضئا فحسن، وإن لم يكن متوضئا تحضر له تراب أو نحو ذلك ويتيمم عليه ويصلي وهو مكانه. هذا الحالة الثانية، إذا كان يشق عليه، إذا كان مريضا أو كبيرا يشق عليه الصعود والنزول إلى الراحلة. وهذا طبعا أوضح في عهدهم، في عهدهم كان الصعود والنزول من الراحلة على الإبل، والبعير مشقة الصعود عليه والنزول منه أكثر من الصعود والنزول في السيارات اليوم. لكن إذا كانت المشقة موجودة فيرخص له في هذا، مشقة تجلب التيسير. كذلك إذا كان يخاف لصا، واحد مثلا ماسك الطريق رايح إلى بلدة معينة، قلنا له طيب أذن الفجر وقف تصلي، قال والله أنا أخاف من اللصوص، أنا أخاف إن توقفت في بعض الناس إذا رأى سيارة متوقفة أقبل وربما آذاني. وكنت ليست المسألة عندك وسوسة وظن، لا، عندك يقين أو غلبة ظن إن هذه المنطقة مليئة بقطاع الطرق، مليئة باللصوص، فأنا أخشى على نفسي، أخشى على أبنائي لو وقفت. نقول إذا نصلي في سيارتك أيضا. وكذلك إذا كان يخاف السباع، لو قال أنا ممكن أقف على الطريق وأصلي لكن هذا المكان مليء بالعقارب أو الحيات أو السباع ونحوه، فأنا لا أستطيع أني أقف فأنا أصلي على هذا الحال، ما عليه بأس. أو إذا رفض السائق الوقوف، مثل ما تقدم أنت في حافلة نقل جماعي وقلت للسائق يا أخي وقف نصلي فأبى، حتى خشيت أن يخرج الوقت وهو لا يتوقف، فهنا صلي في السيارة. أو إن كان الراكب مسلما يخفي إسلامه خوفا من الضرر، واحد مثلا في بلد مضطرب وبينهم بين مثلا الإسلام كذا مواقف، ويخشى إن قال للسائق قف أنا بصلي، أو إن كبر يصلي أمامهم أن يصيبه مضرة، ويعلمون أنه مسلم وربما يعني أصابوه بمضرة شديدة، ففي مثل هذا الحال نقول له يعني صلي على حسب حالك، حتى لو ما وضعت يدك على صدرك، أصلا وضع اليدين على الصدر سنة وليس واجبا، حتى لو أنت جالس هكذا وتقرأ مثلا كأنك يعني تتمتم بكلام هكذا لا يعلمون أنك تقرأ الفاتحة، وحتى لو لم تومئ بالركوع والسجود، فالخائف يسقط عنه من الأركان ما لو جاء به للحقه الضرر. كل ركن إن فعلته جاءك ضرر يسقط عنك، لو قال أنا الركوع يسبب لي مشكلة يلفت النظر يسقط عنك، والسجود يسقط عنك من باب أولى ونحوه. طيب والقيام؟ قال لا القيام ما عندي مشكلة مثلا. ولذلك عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن أبي سفيان، وكان خالد بن أبي سفيان قد جمع للنبي عليه الصلاة والسلام جيشا، فعبد الله بن أنيس يقول كنت أمشي وراءه وراء خالد بن أبي سفيان وأصلي، بيخرج وقت الصلاة يقول فأصلي وأنا أمشي، وكما قال الله تعالى لما ذكر الصلاة قال إذا قمتم لما وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ذكر الله تعالى صلاة الخوف، ثم قال فإن خفتم فرجالا على أرجلكم أو ركبانا فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة. يعني إذا كان الإنسان في حال ضرورة في حرب أو ما شابه فيصلي وهو على رجليه أو يصلي وهو راكب، هذا الفريضة، فما بالك بالنافلة وحالها أسهل. فرجالا أو ركبانا، ثم قال فإذا أمنتم، يعني عادت الحياة الظروف إلى الحياة الطبيعية، أقيموا الصلاة الشرعية، أقيم الصلاة مستقبلة القبلة قائما بأحكامها التامة قائما بأركانها إلى غير ذلك. هذه الرخصة عن الصلاة النافلة على الراحلة خاصة بالمسافر. وأذكر أني سألت شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله عن لو أنه أراد أن يصلي النافلة في الحضر على الراحلة أيضا. يعني افرض أنك مثلا ركبت مع شخص وبتسافرون ولا تزال في البلد أو تدري ما فيها سفر، حتى ما يقول الإنسان في حديث أنس أنه تبدأ الرخصة من حال ركوبه، لو ما في سفر أنت طالع من بيتك فرضا وابنك يسوق السيارة أو معك واحد يسوق السيارة وذاهب إلى حي آخر في الرياض وأردت أنك تصلي الوتر مثلا، فهل يجوز أن تصلي الوتر وأنت في الحضر وفي السيارة؟ فأذكر أن الشيخ قال لي، قال إذا كان يضيق عليه الوقت، يعني واحد بيأذن العصر وهو لم يصلي نافلة الظهر، أو سيؤذن العشاء وهو لم يصلي نافلة المغرب، ويعلم أن مع هذا الزحام سيؤذن العشاء وهو لم يصلي نافلة المغرب، فيخرج وقتها الأصلي، وإن كان يجوز أن يصليها بعد العشاء، كما في حديث أم سلمة لما جاء وفد قيس، وفد عبد قيس للنبي عليه الصلاة والسلام، وأشغلوه بعد الظهر، فهو بعد صلاة العصر صلى سنة الظهر قضاء. لكن افرض أن الإنسان يريد أن يصلي السنة أداء وليس قضاء، لأن صلاتها أداء في وقتها أعظم أجر. فيقول الشيخ إذا كان سيخرج وقت هذه النافلة ويعلم أنه لن يصل إلى مكانه قبل أن يؤذن العشاء، فلا بأس عليه أن يصلي النافلة في السيارة حتى لو لم يستقبل القبلة، قاسها على شدة الحاجة، على حاجة المسافر ونحوه. أما إذا كان الوقت طويلا مثل واحد بيصلي الوتر أو كذا، فالوقت غالبا يكون طويلا في هذا. هذا فيما يتعلق بها. طبعا الصلاة على النافلة للمسافر رخصة، كما أن التيمم رخصة مثلا، والقعود للعاجز عن القيام رخصة ونحوه، كذلك هي من الرخصة التي يحب الله تعالى من العبد أن يأتي برخصة. الحديث الذي بعده الحديث 155 عن ابن مسعود رضي الله تعالى